يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة أبو عبد الله البجلي الأمير النبيل الجميل أبو عمرو ويقال أبو عبد الله، من أعيان الصحابة، بايع النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ووفى ببيعته، وقصصه مشهورة في النصح لكل مسلم. ومما يتناقله أهل العلم في هذا الموضع قصة شراء الفرس، حينما رأى فرسا يعرض البيع فقال لصاحبي: بكم تبيعه؟ فقال: ب300. فقال: اشتريت. ثم قال: إن فرسك يستحق أكثر. فقال: 400. فقال: اشتريت لكن فرسك يستحق أكثر. فما زال كذلك حتى بلغه 800. وهذا هو النصح، والله المستعان. قال الذهبي: كان بديع الحسن كامل الجمال، قدم المدينة في رمضان 10، وتوفي 51 وقيل 54، وتقدم ذكره في باب الدين النصيحة. والبجلي بفتح الباء نسبة إلى بجيلة، كما هو قول عامة أهل العلم، بما في ذلك العيني في مواضع من الجزء الأول 229 262 323، وضبطه العيني في الجزء الأول صفحة 131 بضم الباء بجلي. نعم، لكن في ثلاثة مواضع من العيني بفتح الباء، وهو الموافق لكلام عامة أهل العلم. الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بباب الإنصات للعلماء. الإنصات للعلماء، قال العيني: أي هذا باب في بيان الإنصات لأجل العلماء. واللام فيه للتعليل، والإنصات بكسر الهمزة السكوت والاستماع للحديث. السكوت والاستماع للحديث، يقال نصت نصة وأنصت إنصاتا إذا سكت واستمع للحديث. يقال أنصتوه وأنصتوا له، وانتصت سكت. ووجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب باب الإنصات للعلماء، وباب إيش الذي قبله؟ باب حفظ العلم. باب حفظ العلم. ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن العلم إنما يحفظ من العلماء، إنما يحفظ من العلماء، ولا بد فيه من الإنصات لكلام العالم حتى لا يشذ عنه شيء. فبهذه الحيثية تناسبا في الاقتران، يعني في المجاورة. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: استنصت الناس. استنصت الناس، قال له، قال ابن حجر: ادعى بعضهم أن لفظ له زيادة، أن لفظ له زيادة، لأن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع، بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني قال له تقتضي أنه موجود مباشرة. نعم في حجة الوداع. نعم قال له تقتضي المباشرة من دون واسطة، يعني لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتمل يكون هناك واسطة، لأن القول لا يتعين فيه، نقل القول لا يتعين فيه المباشرة، لكن إذا قال قال له هو المأمور وهو موجود. نعم هو المأمور بإنصات الناس. نعم ولذا يفرقون بين قول المحدث قال وقال لي، قال وقال لي، لا شك أن قال لي أقوى أقوى. قال ابن حجر ادعى بعضهم أن لفظ له زيادة، لأن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان أنه أسلم في رمضان 10، في رمضان 10، وكذلك في كلام الذهبي الذي تقدم في ترجمته قدم المدينة في رمضان 10. ووقع في رواية المصنف لهذا الحديث في باب حجة الوداع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، لأن هذا نص ما يحتمل، وهذا لا يحتمل التأويل، فيقوى ما قاله البغوي والله أعلم. هذا قاله ابن حجر ونحوه في العين. في حجة الوداع المشهور في الحاء والواو الفتح، حجة والوداع المشهور في الحاء والواو الفتح قاله الكرماني. وفي شرح النووي على مسلم المعروف في الرواية حجة الوداع بفتح الحاء، وقال الهروي وغيره من أهل اللغة المسموع من العرب في واحدة الحجج حجة بكسر الحاء، قال الهروي وغيره من أهل اللغة المسموع من العرب في واحدة الحجج حجة بكسر الحاء، قالوا والقياس فتحها، والقياس فتحها لكونها اسما للمرة وليست عبارة عن الهيئة. معروف أن اسم المرة فعلة واسم الهيئة فعلة، نعم جلسة، وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسر، قالوا فيجوز الكسر بالسماع والفتح بالقياس. نعم يكون السماع يكون كسرها سماعي، يعني لا يقاس عليه، لا تغير صيغة اسم المرة من أجل هذا اللفظ المسموع. في حجة الوداع هو متعلق بقال، وكانت حجة الوداع 10 من الهجرة النبوية، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها. قال لا استنصت بصيغة الأمر، والاستنصات استفعال من الإنصات، ومثله قليل، إذ الغالب أن الاستفعال يبنى من الثلاثي، إذ الغالب أن الاستفعال يبنى من الثلاثي، ومعناه طلب السكوت، لأن السين والتاء للطلب، يعني استشفاء طلب الشفاء. لكن ليش نادر؟ مو هو الأكثر يا شيخ؟ إيش؟ إنه ما يبنى إلا من الثلاثي. إيه؟ استفعال مو العكس. لا هذا كلام الكرماني يقول إذ الغالب ومثله قليل، إذ الغالب أن الاستفعال يبنى من الثلاثي، ومعناه طلب السكوت وهو متعد، والإنصات جاء لازما ومتعديا، يعني استعمل أنصتوه وأنصت له، لا أنه جاء بمعنى الإسكات. بس ما يعني قصد في الأمر. اي نعم. بس ما اصلا كل الخماسي لا يمكن ان ياتي الا على هذه الصيغه اطلاقا، في خماسي ياتي على غير هذه الصيغه او عشان يعني تريد ان استنصات مثل استشفاء واسترقاء واستخدام، كل ما كان على هذه الصيغه ما ياتي الا على الصيغه. يقول اذ الغالب ان الاستفعال يبنى من الثلاثي، ينتصور الثلاثي وأضف إليها السين والتاء. عندك الفعل نصتا، يأتي منه استنصات، لكن أنصتا الرباعي استنصات. إيه، متى يجي مثل هذا؟ متى يجي من الرباعي؟ هات لي رباعي فيه استفعال. وأجبر إجبارا، أكرم إكراما، لكن ما تقول استكرام، استكرام واستجبار. نعم. ما تجي. والإنصات جاء لازما ومتعديا، يعني استعمل أنصتوه وأنصتوا له، لا أنه جاء بمعنى الإسكات. قال ابن حجر: وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع، وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كونه يعطف على الاستماع يدل على أنه غيره، ومعناهما مختلف. فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، معناهم مختلف. فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل يعني السكوت ممن يستمع وممن لا يستمع، كأن يكون مفكرا في أمر آخر. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. ظاهر؟ وقد يكون النطق بكلام آخر، وكذلك الاستماع، بينما يقول يقول لا يحصل إلا بسكوت تام. نعم، لكن لا، قد يكون من غير استماع، إنصات يسكت لكن يفكر بأمور أخرى، لا يستمع، يعني لا يقصد السمع وإن سمع. نعم، يعني فرق بين السماع والاستماع. قد ينصت من غير استماع، وقد ينصت وهو لا يسمع. نعم، ظاهر ولا بظاهر؟ طيب، كذلك الاستماع، وهذا المهم عندنا، كذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. هل يتصور أن إنسان يتحدث ومع ذلك يفهم ما يقال أثناء حديثه؟ يعني عند مقاطعة الكلام، مقاطعة المتكلم بكلامه، هذا ليس منصتا، هذا ليس منصتا، لكنه يستمع، قد يكون يستمع. يستمع، ولذلك الأمر في الخطبة بالإنصات وليس بالاستماع. نعم، ولا لأن الإنصات هو الفرض، قد لا يستمع الإنسان، قد يكون ساكت لكن ما يعي ما يقول، قد يشرد، قد يغفل، قد يكون منصت وهو لا يسمع بعد، احتمال بعيد ولا أصم، ولا مقصود أنه ينصت، هذا المطلوب في الخطبة. لكن الآن في قولهم: وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. نعم، قد يوجد بعض الناس أنه يستوعب الكلام وهو منشغل في الظاهر عن ما يقال، وإن كان عامة عموم الناس أنه لا يدرك إدراكا تاما إلا بالإنصات والاستماع. ويذكر عن الإمام الدارقطني رحمه الله أنه كان يستمع للحديث وهو يكتب، يكتب في موضوع آخر، ما هو بنفس الموضوع اللي يلقي الشيخ، ويستمع الأحاديث ويحفظ، ما شاء الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنا يذكر أهل الحديث قصص غريبة عن الدارقطني وغيره. علم الدين السخاوي يقرأ عليه أكثر من 10 القرآن، ويرد على كل واحد ويستمع لهم في آن واحد يقرأون، فيرد على هذا ويرد على هذا ويرد على هذا. وبعض الناس أدنى حركة لو تغير وضعه، لو عطس ارتج عليه، لو تتغير جلسته التي يجلس، لو حرك الباب، صحيح، خلاص انتهى، ما جميع ما عنده، انتهى خلاص، ما يدري هل هو بالصفحة اليمنى أو اليسرى. فالناس يتفاوتون. يقول الحافظ: وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم، أول العلم الاستماع ثم الإنصات، الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، هذه مراتب. أولها الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، وأيهما أولى أن يكون الأول، الاستماع أو الإنصات؟ ما يكون إلا الاستماع، لأن الله عز وجل قدمه فاستمعوا له وأنصتوا، لكن الواو هذه الجواب عنها سهل أنها تقتضي الترتيب، ولذلك الأصمعي يقدم الإنصات على الاستماع، لأن الإنصات فيه تهيئة للنفس لتستمع، فيه تهيئة. وعلى كل حال هذا كلام سفيان رحمه الله، والحافظ بن حجر نسبه إلى الثوري، والقرطبي نسبه إلى ابن عيينة، قال سفيان بن عيينة، ولعله جاء في مصدر الكتابين مهمل قال سفيان، فاستروح الحافظ بن حجر إلى أنه الثوري، والقرطبي استروح إلى أنه ابن عيينة. قال أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، هذه أمور لا بد منها، يستمع وينصت للشيخ، نعم، وللقارئ، ثم بعد ذلك يحفظ، يحفظ ما سمعه وما استمعه ثم يعمل به. وأعظم وسائل تثبيت العلم العمل به. ثم النشر، النشر بالتعليم والتأليف. وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع، وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف قال الإنصات من العينين، الإنصات من العينين. فقال له ابن عيينة وما ندري كيف ذلك، قال إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك فلم يكن منصتا، لم يكن منصتا، انتهى. قال ابن حجر وهذا محمول على الغالب، لأنه قد يبدي السامع أو المستمع تشاغل عنك وينظر إلى غيرك، وأنت ترى أنه ينظر إلى غيرك وهو في الحقيقة منصت، أو الأعمى يا شيخ. نعم، أو الأعمى، لكن الأعمى ما عذره، ما أقول لا بد من هذا، أمر قهري، لكن أحيانا يكون الإنسان يسمع كلام شخص ويتلذذ به ويحتاج إليه، لكن لا يبين له أنه بحاجته، بحاجته. وقد يستعمله بعض الدهاة من القضاة، الخصم يتكلم بكلام طويل ويشرح قصصه، وقد ينعس القاضي فيما يبدو لهم، من أجل إيش؟ أن يقول له ما سمعت أحد، علّه أن يقع خلل في كلامه أو تناقض فيستدل به على أنه غير محق. قد يستعمله بعض الدهاة، حصل هذا، ينعس فإذا انتهى أحد ما انتبهت، فإذا أعاد وجد خلل في كلامه عرف كيف تكون القضية. لا ترجعوا أي لا تصيروا، لا ترجعوا أي لا تصيروا. قال ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، هذا جزء لطيف في مشكلات الجامع الصحيح من جهة العربية، كتاب نفيس صغير هو، ومر بنا مرارا، ذكرناه في مناسبات، أن الحافظ اليونيني قرأ البخاري على بن مالك، فبن مالك يرويه عن اليونيني بهذه القراءة، واليونيني يستفيد من تصحيح بن مالك فيما يشكل من حيث العربية. نعم، يقول ابن مالك في شواهد التوضيح، يقول ما خفي على أكثر النحويين استعمال رجع كصار، استعمال رجع كصار معنى وعملا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا أي لا تصيروا. ومنه قول الشاعر: قد يرجع المرء بعد المقت ذا مقة، بالحلم فادرأ به بقضاء ذي إحن. قد يرجع المرء بعد المقت، بعد أشد البغض، ذا مقة، ذا محبة. نعم، كثير ما حصل من المناسبات التي ليست محبوبة، تحصل قضية ومشكلة ثم بعد ذلك تصير صحبة وصداقة ومحبة. قد يرجع المرء بعد المقت ذا مقة، يعني محبة ومودة. ويجوز في يضرب الرفع والجزم، هذا كلام ابن مالك. يقول العيني في شرحه: فعلى هذا كفارا يكون منصوب، لأنه خبر لا ترجع. ابن مالك قال إن لا ترجع معناها لا تصيروا. نعم، فمعنى وعملا، فتعمل عمل صار كفارا، الكلام العيني منصوب لأنه خبر لا ترجع، أي لا تصير كفارا، فتكون من الأفعال الناقصة التي تقتضي الاسم المرفوع والخبر المنصوب. بعدي، قال الطبري، أي بعد فراقي، أي بعد فراقي موقفي هذا. وقال غيره: خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وفاته. وقال في شرح المصابيح فيما نقله العين، يقول المظهري في شرح المصابيح فيما نقله العين وقبله الكرماني: يعني إذا فارقت الدنيا، إذا فارقت الدنيا فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى، ولا تحاربوا المسلمين، ولا تأخذوا أموالهم بالباطل. وقال محيي السنة: من؟ البغوي. نعم، أي لا تكن أفعالكم شبيهة بأفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. وقال النووي، وقال النووي في شرح مسلم: قيل في معناه سبعة أقوال: لا ترجع بعد كفارا، كفارا، نعم، لأن هل ضرب الرقاب وقتل المسلم يعني الكفر المخرج عن الملة أو لا؟ يقول: قيل في معناه سبعة أقوال: أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق، كفر في حق المستحل بغير حق. ولا شك أن من استحل القتل كفر إجماعا، لأن القتل مجمع على تحريمه. والثاني أن المراد كفر النعمة، كفر النعمة وحق الإسلام. والثالث أنه يقرب من الكفر، أنه يقرب من الكفر. والرابع أنه فعل كفعل الكفار، فعل كفعل الكفار، لأنه ليس من شأن المسلم أن يقتل أخاه، وإن هذا من شأن الكافر. أنه فعل الكفار أو فعل كفعل الكفار. والخامس أن المراد حقيقة الكفر، ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين، معناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين، يعني لا تكفروا بالقتل، أو لا تكفروا ترتدوا ثم يقتل بعضكم بعضا. المراد المفضي، المفضي إليه، وسيأتي في كلام غيره. والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يعني مستترون بالسلاح، لأن الكفر في اللغة الستر. أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة: يقال للابس السلاح كافر. بعيد شيء. وين؟ هذا المعنى. ويقال أيضا للمزارع كافر. نعم. يعجب الكفار، يعني الزراع. نعم. لكن ما في يعني هذا القول ليس فيه صفة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار اللي هم المتسترون يعني ما هي بلا صفة مدح ولا ذم هنا. لا ما يؤدي الحديث الغرض الذي سيق من أجله. نعم، ما يؤدي الغرض الذي سيق من أجله. السابع قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا. قال النووي: وأظهر الأقوال الرابع أنه فعل كفعل الكفار، الرابع، وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله، واختيار القاضي عياض رحمه الله. وقال ابن حجر في فتح الباري: جملة ما فيه من الأقوال ثمانية. فذكر الأقوال، ذكر الأول قول الخوارج أنه على ظاهره، الخوارج يقولون بكفره، نعم، يعني من يقتل كافر عندهم. ثم ذكر السبعة، ثم زاد تاسعا وهو أن المراد ستر الحق، ستر الحق، نعم، والكفر لغة الستر، لأنه حق، لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه، فلما قاتله كأنه غطى حقه الثابت له عليه. وزاد عاشرا وهو أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها، فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام. قلت: ومما يدل على ذلك قوله تعالى في حق اليهود: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. بسبب إيش؟ ضرب الذلة والمسكنة والباء بالغضب، لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. كونهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بسبب بما عصوا وكانوا يعتدون. لأن الإنسان قد يتساهل بالصغيرة، ثم هذه الصغيرة تجره إلى كبيرة، ثم يتساهل بارتكاب الكبائر، ثم تجر هذه الكبائر إلى أن يخرج من الإسلام وهو لا يشعر، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لكن كأن ألمس أنكم تميلون للقول الرابع ما ذكره. هذا كلام النووي، كلام النووي، لكن لعل الراجح أنه من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، من باب تعظيم شأن القتل. ولا شك أنه جريمة، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، فالقتل شأنه عظيم. وجاء في آية النساء أمر عظيم: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها. صلى الله العافية. أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.